الصلاة كتاب المنهاج، وقفنا إلى قول المصنف: ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون. قال: ولو رعف، يعني المسافر جاءه الرعاف، نزل الدم أو النزيف فأخذ بأنفه ثم خرج، ومن السنة تعلمون بأنه له حالان في هذا الباب: إذا رعف يذهب فيغسل عنه الدم ويدخل الصلاة. وهنا وجه في القديم عند الشافعي أنه يبني على ما مضى، والصحيح أنه ما دام قد خرج يستأنف. وهناك خلاف فقهي بين العلماء كما قالت الحنابلة أنه يعيد الوضوء ما دام قد أنزل الدم من أي مكان، لأن المسألة عندهم نقض الوضوء في الخارج لا في المخرج، والشافعية ينظرون إلى المخرج لا في الخارج. فلو قلنا الجميع اتفقوا على أنه خرج، ولما خرج غسل الدم عنه، توضأ خروجا من الخلاف ودخل، هل يتم، هل يبني أو يستأنف؟ خلاف فقهي كما قلنا، والصحيح الراجع أنه يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. فله الحال الأولى، فإن كان سيبني فيدخل، فإنه إن صلى ركعة فسيبني عليها الركعة الأخرى ويتبعونه. فإن خرج قائما يبقى الجميع قياما، وإن خرج جالسا يبقى الجميع جلوسا حتى يأتي على نفس الهيئة التي خرج منها، فيأتي فيتم معهم. لو قلنا بالبناء وصلى ركعة فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم ويسلمون معه. وإن قلنا بالاستئناف هو الراجح الصحيح، فقام فأتى بالركعة الأولى له وهي الثانية بالنسبة له، فهو يصلي بهم الركعة ثم يجلسون كما في صلاة الخوف، ثم يجلسون أو في صلاة كما قلنا مسألة الاقتداء باختلاف الصلاة، فيجلسون لأن الركعة الأولى بالنسبة له بعدما قلنا بالخروج والدخول يستأنف، كانت الثانية بالنسبة له، فيجلسون معه. فإذا قام للثانية جلسوا، يعني يسجدون ويصلون الركعة معه تماما. فإن قام جلسوا يذكرون الله ويدعون المحل محل دعاء، فيتم الركعة الثانية، ثم إذا جلس إلى التشهد سلم يسلمون معه، ويكونون بذلك قد أتموا الصلاة. ولهم حالة أخرى كما بينا قبل ذلك بأنهم ينفرد كل واحد منهم، يتم الصلاة فرادة ويسلم بعد ذلك. الحالة الثانية هو الذي ذكرها المصنف بأنه لما رعف وخرج من الصلاة قال ما قال ابقوا مكانكم، بل استخلف آخر. فالذي استخلفه كان متما، وهم يعلمون ذلك، علموا أنه متم. كيف علموا؟ لا يعلمون الغيب. في الركعة الثانية من الظهر وقفوا والجميع متهيئ للسلام، قام ليأتي بالثالثة، علمنا أنه متم. فإن استخلف متما أتمهم هم، وإتمامهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. ولذلك لما أنكر على ابن عباس قال ابن عباس يكون المسافر ويصلي خلف المتم فيتم، خلف المقيم فيتم، قال سنة نبيكم سنة، فأظهر أنها سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لأنه مقتد، قال واستخلف متما أتم المقتدون، تعال إنما جعل الإمام ليتم به. وكذا لو عاد الإمام واقتدى به، يعني الإمام الذي صلى قصرا عاد فصار كان إماما متبوعا فصار تابعا، هو استخلف. لو استخلف ورجع، لما رجع كان إماما وكانت النية على القصر، فلما صلى خلفه يصلي خلفه تابعا. ولذلك نقول لابد أن يكون على التمام. أما إذا لم يقتدي به صلى منفردا فله القصر. قال: ولو لزم الإمام، قال: ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه. ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه، أو بان إمامه محدثا أتم. لما؟ لأنه قد صلى خلف متم فتعينت الصلاة عليه على التمام، ولو فسدت صلاة هذا الإمام المتم فعليه وجوبا الإتمام. لما؟ لأن الذمة قد انشغلت بصلاة إتمام، فعليه أن يأتي بها على التمام. قال: المصنف رحمه الله تعالى: ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما. ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم، لأنه لم يلزم في بداية الصلاة على الإتمام. لو اقتدى بمن ظنه مسافرا، فهنا تطبيق القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. قال: أو بمن جهل سفره. إن جهل سفره أتم، لأن الأصل التمام، لأن الأصل التمام فيبقى مع الأصل. إذن لو ظن بأنه مسافر فظهر متما، قلنا لا عبرة بالظن البين خطأ، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ولو جهل سفره من من من إقامته، قلنا الأصل في ذلك الإقامة لا السفر، والأصل الإتمام لا القصر. وهذا الذي يحدو بنا أن نقول لابد أن نقول بمسافة القصر، لأن الأصل الإتمام، فلا يمكن أن ننتقل من القصر إلا بشيء صلب على يقين، لا سيما أنه على خطر لو صلى في محل لا يصح له القصر فيها ألا تقبل الصلاة ولا تبرأ ذمته بها. فلذلك الأصل الإتمام. فقلنا فإن ظن السفر أو جهل السفر، فإن جهل يعود للأصل، إن جهل يعود للأصل، والعود للأصل أن يتم الصلاة، العود للأصل يتم الصلاة. قال: ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر. ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر. هنا الآن علمه مسافرا، جاء عنده اليقين بأنه مسافر، لكن شك هذا الرجل سيتم أم يقصر، سواء كان شافعيا. وليش أنا أقول شافعيا؟ لما أقيد وأقول ولو كان لأنه صلى خلف شافعي، شافعيا. أنت خايف ليه؟ يقول ولو علمه مسافرا، هو يقين على المسافر، وشك في نيته قصر. قلنا إذا كان يصلي خلف شافعيا، ليش؟ لأنه لا يلزمه القصر، قصر أسحاب خروجا ممن يقول بوجوب القصر. فلما لم يعلم نيته على القصر شك، بقي على الأصل. فلما لم يعلم نيته بقي على الأصل، بقي على الأصل، والأصل الإتمام لا القصر. قال: ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر. ما قال أتم. وهمنا نحن في هذا الباب. ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر، ما قال أتم، قال قصر. لما قال؟ لأنه إن كان مسافرا وعلم بالسفر فالأصل القصر، لأنه طبعا الاستحباب في الشفعاء الاستحباب على القصر، والأصل فالأصل القصر، فالأصل القصر. وهنا أنزل المظنة منزلة المئنة، أنزل المظنة منزلة المئنة. ولو شك فيها فقال إن قصر قصرته وإلا أتممته، قال فإن قصر قصرته وإلا أتممته، قال قصر في الأصح، يعني إن شك الإمام على سفر نعم، لكن إن قصر سأقصر، وإن أتم سأتم. قال فإن قصر قصرته وإلا أتممت، قصر في الأصح نعم، لأنه في غالب الظن المسافر يترخص بالرخصة، في غالب الظن المسافر يترخص بالرخصة. ولو كان شافعيا سيخرج من الخلاف، سيخرج من الخلاف بمسألة القصر على استحباب القصر. أما الثاني لا يجوز القصر للشك، لأنه لابد من الجزم في النية، والصحيح الراجح أنه له القصر، له القصر، لأنه على الظاهر، والأحكام على الظاهر. إذا قال ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فالظاهر من حال المسافر أنه على القصر، بل والاستحباب أنه على القصر، ونحن نتعبد لا على بغلبة الظن. قال ويشترط للقصر نيته، وإن كان المزني خرج عن الشافعية في هذا الباب، ويشترط، قال ويشترط للقصر نيته، لأن الأصل الإتمام. فإذا لم ينوي القصر انعقدت على الأصل وهو التمام، فإذا لم ينوي القصر انعقدت على الإتمام. قال: واشترط للقصر نيته في الإحرام، عندما يكبر يكون تكون النية مسبقة للقصر أو الإتمام، ولأن الأصل الإتمام، فإن أراد القصر فلا بد أن يأتي بالنية، يأتي بالنية. قال: واشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن منافيها دواما. والمعنى أنه لا يتردد في النية، إذا جزم النية فلا يتردد، فإن التردد ينافي الجزم بالنية، والأصل الصلاة مرهونة بالجزم في النية. قال: ولو أحرم قاصرا ثم تردد، لو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر الصلاة أو يتم الصلاة، أو أنه نوى القصر، يعني نواه أولا يتردد أو شك نواه أولا أم لا، أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساهن، في كل هذه الأحوال أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو لا، وأيضا نوى فتردد نوى قصرا أم لا، أيضا شك إمامه لما قام للثالثة شك نوى إتمام أم قصر، ففي كل ذلك أتم، لأنه يفتقد إلى الجزم، في كل ذلك أتم. أما الأولى فلفوات جزم النية متردد، أقصر ولا أقصر لم يجزم، والصحيح إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والمسألة واقفة على المسألة الأولى، وهي فلا بد من جزم النية، والتردد لا يصح معه إقامة النية، فإذا أتم لأن في الأولى فوات جزم النية، والثانية في لأن أصل النية حاصل، والواقع من الصلاة في حال الشك محسوب من الصلاة، فيتأدى ذلك الجزء على التمام فيلزمه أن يتم، هذا الجزء على التمام فيلزمه الإتمام. وأما الثالثة إذا قام إلى الثالثة فهذا مشعر بأنه قد انتوى أولا التمام لا القصر، إذا قام ليأتي بالثالثة فهذا مشعر لأنه على التمام وليس على القصر. والحق بأنه اشترط لصحة القصر أيضا العلم بجوازه، يعني لابد أن يكون عالما، لأن الأحكام على العلم، لابد أن يكون عالما بجواز القصر، فإن لم يكن عالما بجواز القصر بطلت الصلاة قطعا. لما؟ لأنه لم يأتي بها على وجهها، قوموا لله قانتين، أقم الصلاة لذكري، قول الإنسان صلوا كما رأيتموني وصلي، والأصل أنها على التمام، فقصر دون أن يعلم بجواز القصر، هذا فيه تلاعب، لذلك لا تصح الصلاة بذلك، وعليه أن إذن شرط الحق أن شرط العلم بجواز القصر شرط صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل. طبعا هذا قيد، إذا بلغ ثلاث مراحل، أقل من ذلك لا يكون، وقد قلنا بأنه هناك تحديد للمسافة التي يصح القصر فيها، هناك تحديد للمسافة التي يصح القصر فيها، كما قلنا 48 ميلا أو أربعة برد. والقصر أفضل يعني من الإتمام، وهم عندنا هنا وجهة فقهية وأثرية، أولا الأثرية نقدمها، الدليل الأثري على أن القصر أفضل من الإتمام في السفر فعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفر، وكذلك أبو بكر وعمر وحتى علي وعثمان، لكن عثمان أتم بمنى على أنه قد استوطن بيتا هناك، أتم متأولا. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. قال وما عاب علي. فهذا الحديث فيه ضعف لكنها أظهرت بأن سلم قد قصر. والصحيح كما قلنا في الأثار بأن سلم ما قصر قط. والثاني في المذهب الإتمام أفضل لأنه أكثر عملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك. وهذا خطأ بين بل يراجع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلنقول بأن القصر فيه التيسير، والتيسير أحب إلى الله جل فعلا، كما قال الله تعالى ما جعلكم في الدين من حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها أرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما. هذه دلالة واضحة جدا كله على وليس من بير الصيام في السفر. فهنا أيضا دلالة على مسألة القصر واستحباب القصر. قيل أيضا هما سواء، والصحيح القصر أفضل كما هو المعتمد في المذهب. أما إن لم يبلغ 3 مراحل لأن هذا قيد كان الإتمام أفضل. وقد قال علماؤنا في المذهب يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من استحباب القصر في السفر الملاح، ومن كان بيته سفينته، يعني أقصد من كان أهله معه، فهؤلاء فيهم ديمومة السفر، فالإتمام لهم أفضل في المذهب. وإن كان الصحيح أثرا القصر لهم أفضل لأنه موصوف بنفس الوصف، الصفة متواجدة والعلة مع الحكم، الصفة متواجدة والعلة مع الحكم. ما دام مسافرا فالأفضل هو القصر، ما دام مسافرا فالأفضل القصر، هذا الراجح الصحيح ولا يكون استثناء. وإن كان المذهب هو أنه من كان مستديم السفر، ليس مقيما هو الآن، من كان في البحر في عرض البحر شهر شهرين في عرض البحر، فقالوا الإتمام له أفضل، والصحيح القصر له أفضل لأنه ما زال متنعما برخصة الله جل في علاه. ما دام يعني مسافرا قلنا في حقه أن يكون مترخصا، والرخصة توزع في القلب شكران النعمة فيقترب من الله أكثر بذلك. نعم. ولذلك قال المصنف والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. طبعا هو عندهم وجهة فقهية في هذا الباب، لقول لأن هذه فيه سرعة براءة الذمة، ولأن الإنسان مع الجماعة يستطيع أن يقيم الطاعة ولو انفرد تشق عليه. وأيضا وجهة أخرى للمحافظة على فضيلة الوقت، أما من تضرر وضرره كان واقعا فالصوم حرام في حقه، ليس من البر الصيام في السفر. وهل يصح صومه؟ في خلاف العلماء، فهناك قول كما حمله الغزالي أنا مطلق لا يقتضي الفساد هنا. والصحيح الراجح نقول المسألة على التفصيل، الصوم في السفر مباح والفطر مستحب، الصوم في السفر مباح والفطر مستحب. والدلالة على ذلك بالصحابي الجاهل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني كثير السفر وإني أسر صوم، قال إن شئت فصم. قوله بهذه الصيغة إن شئت فصم دلالة على التخيير فهو مباح، لكن في قوله ليس من بر الصيام في السفر، ولفعل الصحابة أن الفطر فيتقوى به الإنسان على السفر وأن السفر قطعة من العذاب، فيدل على الاستحباب، استحباب الفطر. وإن كان بعض العلماء توسط، وهذه الوسطية فيها ما فيها من القوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول بعض العلماء أيسر أفضل، مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير من أمرين لاختار أيسر، قالوا أيسر أفضل. قال فصل ويجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، وهذا فيه تفصيل لأنها فيها أقوال 3 لا يجوز، ويجوز الجمع تقديم دون التأخير وجواز التقديم والتأخير، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. لو في أي أسئلة تفضل. أم ماريا تقول فضلا، حاضر، فضلا لو أحرم قاصرا ثم تردد قالوا يتم، كيف يتم هو بدأ بنية الإحرام قصرا وقد قال سلمة. ممتازة ممتازة، سؤال جميل جدا. لو أحرم زيد قاصرا ثم تردد قالوا يتم، كيف يتم وهو الآن لم يبتدئ، لم ينشئ، شوف لم ينشئ لما أنشأ الإحرام قاصرا. قلنا المسألة على نوع إنما لما أحرم قاصرا يتضمن معه الابتداء على الإتمام، ابتداء النية على الإتمام، وطرع تروي القصر جاء طارئا، فلما حدث التردد رددناها للأصل وهو الإتمام. سؤال وجيه جدا، أرجو أن الإجابة تكون واضحة، لأن الأصل الإتمام في النية، ولما طرأ عليها طرو القصر تردد فيها فقلنا هذا الطارئ صار عارضا ثم ذهب، فبقينا على الأصل ألا وهو الإتمام، فقلنا يتم تردده يلغي نية القصر فيعود. ممتاز، هذا اسمه تفنن، هذا الصحيح. نعم هذا الصحيح، جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير سعيد، هذا نظر دقيق الفقه، انا احب الفقهاء صراحه. نعم لو في اي اسئله تفضلوا. هو طبعا الرد على الظاهريه بالوجوب، قال مثلا تركت الاستفسار لم. نعم اذا كان هناك شخص بدا بالصلاه منفردا ثم بعد ذلك دخل شخص اخر الصلاه فارج متاخر، نعم المتاخر نعم يجوز له ان يكون متبعا للمتقدم، تجوز الجماعة هنا فينتوي الاقتداء به والإمام ينتوي الإمامة، يصح ذلك.